هناك شبهة شيخنا أكرمك الله يروجها بعضهم يقولون لا تصل إليها ولا عليها، فماذا يرد عليهم بهذا؟ النبي قال لا تصل القبور، لا تصل إليها ولا على المتقي مساجد عليها. قال وإن كان من كان يتعلم القبور أهم يوصل ألا فتح المساجد، فنهوا عن الصلاة إليها وعنهوا عن اتخاذها مساجد. وإذا صلى عندها فقد اتخذ مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت مسجدا وطهورا، فالمسجد ما يصلى فيه والذي يصلى فيه يسجد فيه. فإذا صلى عند القبر يمينا أو شمالا أو خلفه أو أمامه فقد اتخذه مسجدا.